أغرب القضايا. أغرب القضايا كتبها للإذاعة عمرو عبد دياب. إخراج دكتور طارق دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 2008. بابا يا بابا، يلا يا حبيبي عشان الفطار، يلا يا دكتور عشان تلحق المستشفى. حاضر حاضر حاضر يا انجي، جاي اهو. الله، ايه الاكل الجميل ده يا انجي؟ بالهنا والشفا يا اجمل اب في الدنيا. فكرتيني بالمرحومه والدتك الله يرحمها. امال اخوك عادل فين؟ عادل نزل المدرسه من بدري. وانتي يا حبيبة قلبي رايحة الجامعة النهاردة؟ أيوة يا بابا، أنا نازلة عندي محاضرات لحد بالليل. خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. حاضر يا بابا. يلا يا عبير، ركب المحلول المريض اللي في أوضة 5، وهاتي نتيجة التحاليل بتاعة المريض اللي في أوضة 8. ألو؟ أيوة يا عادل، في إيه يا حبيبي؟ بابا إنجي ما جاتش لغاية دلوقتي. ما جتش؟ ازاي؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 11:30. مش ممكن، دي محاضرتها بتنتهي الساعة 6. اتصلت بيها على الموبايل؟ تليفونها مقفول يا بابا، مقفول. اقفل دلوقتي، انا جاي حالا حالا. وبعدين يا بابا هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف، انا هتجنن هتجنن، بقالنا 3 ساعات بنلف عليها في كل حته. راحت فين بس؟ راحت فين؟ ده حتى اصحابها ما يعرفوش عنها اي حاجه. ترى انت فين يا انجي دلوقتي؟ الموبايل بتاعها مقفول ليه؟ ليه؟ يمكن اتخطفت. حتى لو ده حصل كان زمانهم اتصلوا بينا يطلبوا فلوس. المستشفيات والاقسام ما حدش يعرف عنها اي حاجه. يا ترى انت فين يا انجي؟ يا ترى انت فين؟ ادي النتيجة يا دكتور توفيق. احنا بعتنا لك علشان تدوري معانا لانك خالتها، مش علشان تزوديها نار. في ايه بس يا خالته؟ احنا مش ناقصين. انا ياما قلت لك يا توفيق فتح عينيك على بنتك. بقول لك راحت الجامعة وما رجعتش، ودورنا عليها في كل حتة. دلعت ليها زيادة عن اللزوم، يعمل اكتر من كده يا توفيق. ارجوك يا ريهام، كفاية كفاية، انا فيها اللي مكفيني. عادل، أختك إنجي لها أكاونت على الفيسبوك؟ أكيد يا حضرة الضابط. إنجي مرتبطة عاطفيا بحد في الجامعة؟ معرفش. آه لا يا عادل، لازم تعرف، لازم تساعدنا عشان نلاقي أختك. يعني لاحظت إنها بتكلم حد معين، حبيبها، صاحبها على الموبايل أو من خلال الفيسبوك؟ أيوة أيوة. مين هو؟ أنا أحمد سعيد بركات. آخر مرة شفت زميلتك إنجي كان إمتى؟ من حوالي يومين. فين؟ في الجامعة. إيه علاقتك بإنجي؟ زميلة، وتعتبر من شلتنا في الجامعة. تفتكر إنجي ممكن تكون راحت فين؟ وليه لغاية دلوقتي ما رجعتش البيت؟ مش عارف، دي حاجة غريبة. آخر رسالة كانت موجودة على الفيسبوك بينك وبين إنجي بتقول إن أنت وإنجي كنتوا هتتقابلوا مبارح بعد المحاضرات في كافتيريا الجامعة. دي حقيقة فعلا يا حضرة الضابط، بس أنا بعت لها رسالة على الموبايل بتاعها وقلت لها مش هقدر أقابلك بعد المحاضرات عشان رايح أودي والدتي المستشفى. لو سمحت وريني الرسالة دي على موبايلك. بابا مش هتاكل أي لقمة؟ مش قادر يا عادل، مش قادر. أختك بقالها يومين ما أعرفش راحت فين. حبيبتي يا بنتي يا ترى عايشه ولا ميته؟ الحياه من غيرك يا انجي ملهاش اي طعم. البسدوسه دي بقى يا بابا هتاكل صوابعك وراها، دوق بقى وقولي رايك. بابا بابا لازم تكون متماسك اكتر من كده عشان نقدر نتصرف. مش عارف اعمل ايه، مش عارف، خايف على اختك قوي يا عادل، خايف قوي بصراحه. مش لازم نسكت، لازم نعمل اي حاجه، نعمل المستحيل. لازم نلاقيها يا بابا، لازم نلاقيها حبيبتي انجي. ايه يا سعاده، مالك مبوز كده ليه؟ دولا انا عارفه انت متضايق ليه، عايز تجيب الموبايل اللي نفسك فيه مش كده؟ خد يا سيدي، خد ما تتكسفش كده بقى، يبقى كملت حق الموبايل صح. وعلى فكره اي حاجه عايزها قول لي عليها. حبيبتي انجي، يا ترى انت فين يا انجي؟ فين؟ دكتور توفيق، حضرتك هتقدر تخش اوضه العمليات؟ ها؟ لا لا لا، مش قادر يا عبير، مش قادر. الو، ايوه مين؟ من فضلك يا دكتور توفيق، محتاجينك شويه في القسم. ايه، لقيتوا بنتي؟ لقيتوا انجي؟ من فضلك يا دكتور توفيق، سيب اللي في ايدك وتجيلنا دلوقتي حالا. حاضر حاضر، استر يا رب. خير حضره الضابط، في ايه؟ احنا لقينا انجي بنتك، بس للاسف لقيناها مقتوله. ايه، انجي؟ لا لا، ازاي مقتولة؟ ازاي بنتي؟ بنتي انجي! للأسف الدكتور توفيق دخل في غيبوبة، الصدمة كانت قوية عليه. بابا حصل له يا دكتور؟ اطمن يا ابني اطمن، والدك هيبقى كويس ان شاء الله. من فضلك تهدى يا عادل بابا، انا عايزك تتماسك عشان نقدر نتكلم مع بعض شوية ونعرف ايه اللي حصل. حاضر حضرة الضابط، حاضر حبيبي يا بابا. اديت الحقنه للدكتور توفيق؟ ايوه يا دكتور. هو فاق مش كده؟ فاق، بس حالته صعبه قوي، مش مصدق اللي حصل لبنته. الحقيقه الموقف صعب قوي يا عبير، ربنا يصبره ويقويه. عارف يا دكتور، لو كانت بنته ماتت في حادثه عربيه او باي طريقه تانية، ما كانش هيبقى الموقف صعب عليه قوي كده. عندك حق، دي جريمه قتل وجريمه غريبه كمان. منه لله بقى اللي عمل كده. تفضل يا عادل اقعد، احنا بنستدعيك كتير عشان في حاجات لازم نعرفها. تحت امرك يا فندم. انا عارف ان الموقف صعب قوي عليك، بس الحاجة اللي هتريحنا وتريحكم اننا نوصل للقتل. لا يا عادل، لا، لازم تهدى وتثبت وتعرف ان ده مكتوب، والمهم انك تساعدنا نوصل بسرعة للقتل. تفضل حضرتك تفضل. ايه السبب اللي يخلي اختك انجي تسافر اسكندرية؟ ممكن يكون احمد زميلها كان عايز يفسحها هناك، ولا يكون حد شغلها عرفته مثلا على الفيسبوك وراحت تقابله. مش عارف، بس انجي مستحيل تروح اسكندريه من غير ما تقول لنا. مستحيل اختك تاخد بعضها وتسافر اسكندريه لوحدها. يبقى في حد راحت معاها اسكندريه، او حد خطفها وداها اسكندريه. ممكن دي. وهي انجي ما كانتش بتقول لك على كل حاجه في حياتها يا عادل؟ لا. ليه؟ عشان انا اخوها الصغير، وكمان عشان دايما اقول لها اوعي. اوعي ايه؟ كنت دايما اقول لها اوعي تتاخري يا انجي، اوعي. اتأخرت ليه يا ست انجي؟ اولا انت ملكش دعوة، ثانيا كان عندي محاضرات. محاضرات؟ ولا احمد اللي كل شوية يتصل بك على الموبايل ويكلمك على الفيس ويعطلك عن مذاكرتك يا ست انجي؟ قلتلك ملكش دعوة. وبعدين احمد ده بعد ما نخلص الجامعة هيجي يخطبني ويتجوزني. المهم يجي. هيجي. قولي عادل، بعد موت المرحومة والدتكم مين من قرايبكم اللي كان بيسأل عليكم؟ خالته ريهام. وخالته ريهام دي انجي كانت بتحبها؟ انت الوحيد اللي عارف ليه انجي راحت اسكندرية يا احمد. للأسف ما عرفش يا حضرة الضابط، دي حتى ملهاش حد في اسكندرية. بس انا عارف ان المرحومة كانت بتحبك. فعلا كانت بتحبني، بس يعني لو فرضنا حتى انها راحت هناك كانت لازم تقولي. مين الانتيم للمرحومة انجي؟ ندى صاحبتها. ندى، انت الوحيدة اللي كانت انجي بتحبك وكل اسرارها معاك. عايز تعرف ايه بالظبط يا حضرة الضابط؟ انجي ليه سافرت اسكندرية؟ دي بقى الحاجة الوحيدة اللي معرفهاش. طيب احكي لي عن انجي، اتعرفت عليها ازاي وامتى؟ من اول يوم دخلنا فيه الكلية اتعرفنا على بعض. انجي بنت مؤدبة جدا وبنت ناس محترمين، وكمان والدها دكتور. الحاجة الوحيدة اللي كانت مخليها حزينة انها فقدت امها. انجي كانت بتعشق والدتها قوي، عشان كده رفضت ان والدها يتجوز خالتها. احمد زميل انجي بيحبها زي ما هي بتحبه؟ للأسف لا، لكن مراية الحب عمية، وانا ياما نصحتها تبعد عن اللي اسمه احمد ده. تفتكر يا ندى مين ممكن يكون هو اللي خطف انجي وقتلها؟ مش عارف مش عارف. الصبر والدعاء يا دكتور توفيق. مش قادر يا عبير، مش قادر اصدق ان بنتي ماتت. انا حاسس انها عايشة. لازم نرضى بقضاء ربنا. اهدى يا دكتور، اهدى يا دكتور توفيق، يحصل لك حاجة. ريتني كنت مت قبل ما اشوف اليوم. مستحيل اعيش كده يا عبير، مستحيل. الحاجة الوحيدة اللي هتريحنا اننا هنعرف الحقيقة. لازم البوليس يوصل للقاتل يا دكتور توفيق بأي طريق. قاتل ايه؟ هو مين اللي خطفها؟ وازاي تروح اسكندرية؟ ازاي؟ خلاص خلاص هتجنن. القضية غريبة يا حاتم، البنت المجني عليها دي محبوبة قوي من زمايلها، وابوها طيب ومحترم ملوش اي اعداء. عندك حق. ازاي المرحومة انجي سافرت اسكندرية من غير ما تقول لاحمد اللي كانت بتحبه؟ ده غير ندى انتمتها اللي ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده اصلا. بس انا ملاحظ ان احمد زميلها ده ما كانش بيحب المجني عليها زي ما هي كانت بتحبه. يبقى الخيط الوحيد اللي قدامنا دلوقتي هو احمد، لازم نراقبه. هنستنى تقرير الطبيب الشرعي، بس لازم كمان نجيب خبير في مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن نلاقي خيط. أنا مستحيل أسيبك يا توفيق. كل اللي حصل يا ريهام صعب عليها قوي قوي، مفيش بشر يتحمله. أنا كده خلاص حياتي انتهت. يبقى لازم نبدأ حياتنا دلوقتي. أنا هقدر أهون عليك، أنا الوحيدة اللي أقدر أعديك من الأزمة دي. نتجوز يا توفيق. إيه؟ لا لا يا ريهام، ما عادش ينفع. بس أنا بحبك يا توفيق، وانت عارف قد ايه انا بحبك حتى من قبل ما تتجوز اختي، وعارفه ان انت كمان بتحبني. بس انجي كانت رافضه الجوازه دي، ما انت عارفه. انت عارفه من يوم ما ماتت اختك والدة انجي وهي مش عايزه حد يبقى بديل لامها. اختي ماتت وجوزي طلقني، يبقى مفيش سبب يمنع اننا نتجوز يا توفيق. انا بحبك، وانت دلوقتي مش هتعرف تعيش لوحدك. صدقني انا الوحيده في الدنيا دي اللي ممكن اساعدك. بعد بنتي انجي مفيش حاجة في الدنيا دي ممكن تساعدني، مستحيل. مدام ريهام، ليه كنت مصممة تتجوزي من دكتور توفيق مع انك عارفة كويس قوي ان المرحومة انجي ما كانتش موافقة على الجوازة دي؟ انا حبيت الدكتور توفيق من قبل حتى ما يتجوز اختي. وهو كان بيحبك؟ ايوة طبعا كان بيحبني، ولما ماتت أختي الله يرحمها وجوزي طلقني. اتفقت انا والدكتور توفيق اننا نتجوز، لكن المرحومة بقى. تفتكري المرحومة انجي بعد طلاقك من جوزك ورغبتك في انك تتجوزي من باباها، يعني يكون الموضوع ده عمل لها عقدة نفسية؟ ممكن. وعشان كده حبت احمد زميلها وهي عارفة كويس قوي انه ما كانش بيحبها زي ما هي بتحبه؟ في الحقيقة حضرة الضابط، انجي ما كانتش بتقولي على اي حاجة من خصوصياتها. طبيعي يا مدام ريهام، لانها ما كانتش بتحبك. بس تفتكري مين من مصلحته يقتل انجي؟ القضية دلوقتي بقت قضية رأي عام، في غموض غريب. مفيش جريمة كاملة يا حاتم، والطبيب الشرعي أثبت إن إنجي ماتت مخنوقة، يعني ممكن تكون كانت بتدافع عن نفسها. يبقى المجني عليها ما سافرتش اسكندرية بمزاجها. بالظبط، أكيد اتخطفت. طيب والصور اللي نازلة على الإنستجرام دي؟ مش ممكن، دي إنجي ومتصورة مع واحد جنب البحر. يعني راحت اسكندرية بكامل إرادتها وكانت عارفة واحد أهو. وهو مين ده؟ ولو فرضنا اللي بتقوله ده صحيح، ايه اللي يخليها تنزل الصور على الانستجرام؟ مستحيل طبعا تنزل الصور دي وهي ما قالتش لحد انها رايحه اسكندريه. يبقى لازم نعرف مين اللي لابس نظاره ومتصوره معاه. مش ممكن، ايه الصوره دي؟ ومين اللي معاه انجي بنتي ده؟ مين؟ حسيت في كابوس، كابوس. يا دكتور، يعني بنتك ممكن تكون على علاقة بيه، اتعرفت عليه على الفيس او من الجامعة يعني. لا لا لا، مستحيل. ومستحيل برضو كانت تقولك على كل حاجة، خصوصا علاقتها العاطفية. مش عارف، حاسسني هتجنن، هتجنن. احمد، تعرف مين اللي في الصور دي؟ لا معرفوش. وازاي انجي كانت متصورة معاه وهي مرتبطة بيك؟ مش عارف، ممكن يكون قريبها مثلا، او صور قديمة. الصور دي متصورة في اسكندرية، وانجي ما راحتش اسكندرية الا وهي صغيرة مع اسرتها. وبعدين لو دققت شوية في الصور وشفت انجي لابسة ايه، هتعرف ان الصور دي حديثة. مش ده اللبس اللي كانت بتيجي بيه الكلية؟ يبقى اكيد اللي متصورة معاه هو اللي قتلها. قتلها ازاي ومتصورة معاه ليه؟ وازاي تسافر اسكندرية من غير ما حد يعرف ومين هو اصلا؟ ازاي انجي تسافر اسكندرية وتتصور مع واحد غريب محدش يعرفه، وكمان تنزل الصور دي على الانستجرام؟ يبقى طبيعي ما تكونش انجي هي اللي نزلت الصور. يعني ايه؟ في حد يهمه قوي انه يسوء سمعة انجي. والملاحظ كمان يا حاتم ان كل الصور دي انجي واللي متصور معاها لابسين نظارات. انجي ما رحش اسكندرية بمزاجها، انجي اتخطفت، واللي خطفها مش بدافع الابتزاز علشان الفلوس. امال خطفها ليه؟ وايه الدافع اللي يخليه يقتلها؟ انسة ندى، تعرفي ايه عن شيماء عبد القادر حسين؟ شيماء زميلتنا في الكلية. وسلوكها؟ بصراحة شيماء بنت متحررة زيادة عن اللزوم قوي. يعني ايه؟ لبسها والأولاد اللي دايما بتعرفه. وايه علاقة شيماء بأحمد اللي كانت بتحبه المرحومة انجي؟ يا فندم، كل اللي بيربطني بشيماء انها زميلة. يعني ما خرجتش معاها قبل كده؟ بصراحة خرجت. وبعدين؟ يعني شيماء كانت بتحبني قوي وكانت بتحاول ترتبط بيا، بس انا كنت رافض. ليه؟ يعني لبسها وعلاقتها بالشباب اللي في الكليه وبعدين كمان علشان انجي. وكانت عارفه علاقتك بانجي؟ ايوه، وكانت دايما تقول لي نفسي افهم ايه اللي عاجبك في اللي اسمها انجي دي. ايه يعني اجمل مني؟ هي بصراحه اجمل واشيك مني. كده ماشي يعني، بس انا بحبك اكتر، مستعد اعمل اي حاجه انت عايزها. بقولك ايه، ابعدي عن نفوخي دلوقتي، انجي جايه. ماشي ماشي يا احمد. تفتكر يا احمد شيماء ليها علاقه بقتل انجي؟ ممكن. طب ليه خدتها اسكندريه؟ مش عارف، مش عارف. توفيق يا حبيبي، انا حجزت لك رحله لشرم الشيخ علشان تهدي اعصابك وتحاول تنسى اللي حصل. أنسى؟ أنسى إيه يا ريهام؟ ريهام، هو أنت مش حاسة باللي حصل؟ ها؟ النهارده بنتي ماتت، اتقتلت. واللي بتعمله ده هيرجعها يعني؟ توفيق انا بحبك ولازم نتجوز، العمر بيتسرق مننا واحنا كمان هنموت. ريهام ارجوكي، مش ممكن اخلي حاجه توقف في طريق سعادتنا وحبنا، كفايه اللي فات. مش قادر افكر يا ريهام، مش قادر ريهام، انا تعبان تعبان قوي. شيماء، انت متهمة بقتل زميلتك انجي. لا لا ما حصلش، بس كل زمايلك شهدوا عليكي وقالوا انك الوحيدة في الجامعة اللي كنت بتكرهيها. ايوه بكرهها عشان كانت واخدة مني احمد، بس انا ما قتلتهاش. كان لازم تقتليها عشان كانت واخدة منك احمد جوزك. احمد جوزي؟ احمد اتجوزك عرفي من حوالي سنة. ها؟ ايوه بس برضو ما قتلتهاش. انا ما قتلتهاش. اتفقت مع مين يا شيماء عشان يقتلها؟ ما اتفقتش مع حد. ما حصلش. احكي لنا اللي حصل بالظبط يا احمد. اللي حصل؟ قتلت انجي ليه؟ ما قتلتهاش. الادله كلها ضدك يا احمد. الرسالة اللي كانت على الفيسبوك بينك وبين المجني عليها انجي انكو هتتقابلوا بعد المحاضرة الاولى في كافتيريا الجامعة. حصل. وبعدت رسالة على الموبايل عشان تعتذر لانجي عن الحضور بحجة ان والدتك تعبانة. حصل. الرسالة دي انت بعتها بعد ما انجي ماتت. ما حصلش. التحقيقات اثبتت انك خدت انجي وسافرت اسكندرية بعد المحاضرة الاولى، ورقم عربيتك متسجل في الكارتة في الطريق الصحراوي يوم الحادث. انا في اليوم ده ما شفتش انجي خالص وما جاتش الجامعة. الإنكار مش هيفيدك يا أحمد، الطبيب الشرعي أثبت إن الوفاة حصلت قبل ما تبعت لها الرسالة بحوالي ساعتين، ده غير الصور اللي نزلتها على الإنستجرام من موبايلها بعد ما ماتت بحوالي 5 ساعات. أنا معرفش حاجة عن الصور دي وما رحتش اسكندرية خالص. أحمد أنت اللي قتلت إنجي، قتلتها ليه؟ ما قتلتهاش. احكي لنا اللي حصل بالظبط يا احمد. يوم الحادثه كنت مستني انجي بره الجامعه بالعربيه، وبعد ما خلصت المحاضره الاولى خرجت لي بره الجامعه. اركبي. لا يا احمد، احنا اتفقنا ان احنا هنقعد في كافيتيريا الجامعه. يا ستي اركبي، هنروح كافيتيريا احسن شويه. اركبي. وبعدين؟ وركبت العربيه معايا وما تعرفش اننا كنا رايحين اسكندريه. لا يا احمد كده ما ينفعش، نزلني بقى انا هتاخر على البيت. تنزلي فين؟ هو ينفع تنزلي كده في الطريق الصحراوي؟ وبعدين انتي قلقانه ليه؟ دي كلها ساعه ونص نوصل اسكندريه ونعيش حياتنا وحبنا وما تلاقيش. هرجعك قبل الليل يا احمد. انا معادي في البيت 8، مش هينفع يا احمد بقى. ده واضح انك ما بتحبنيش يا انت. لا طبعا لا، بحبك وبموت فيك. وبعدين رحنا شاليه بتاع واحد صاحبي اسمه بهاء. وبعدين ايه يا احمد؟ رفضت اني اعمل اي حاجة وضربتني وشتمتني. ابعد عني يا احمد، ابعد يا احمد، حرام عليك، انت مش راجل، انت حيوان. غصب عني من غير وعي مسكت رقبتها لحد ما ماتت. اتصلت بواحد صاحبي وانا منهار مش عارف اعمل ايه، جالي بسرعة وهو خايف. وبعد ما حكيت له كل اللي حصل بيني وبينها ورسائل اللي كانت على الفيس، رسم كل حاجة وقال لي لازم تبعد الشبهة عنك بأي شكل، وبعت لها وقول لها في رسالة إنك مش هتقدر تقابلها. والصور اللي نزلتها على الانستجرام، أنا وبهاء قعدنا إنجي وهي ميتة ولبسناها نظارة، وبهاء جاب واحد معرفوش صورها جنبه، وأنا اللي نزلت الصور على الانستجرام عشان برضو أبعد الشبهة عني خالص. وبعد كده خدناها في العربية ورميناها في أرض فاضية ومشينا. ووقعت يا أحمد من الرسائل اللي بعتها، لكنك نسيت إن مفيش جريمة كاملة، ونسيت كمان عدل ربنا. يا ريتني ما كنت عملت كده، يا ريتني. كنت متصور إن إنجي ممكن تكون زي شيماء من قوة حبها ليا. اتخيلت إني ممكن أتجوزها عرفي زي شيماء. وادي النتيجة يا أحمد، ضيعت مستقبلك ولفيت حبل المشنقة حوالين رقبتك، ده غير إنك تعبتنا عشان للأسف صاحبت الشيطان. أعتقد خلاص يا توفيق، أنت كده هديت لما عرفت اللي قتل إنجي. للأسف يا ريهام، أنا عمري ما هرتاح ولا هسامح نفسي لأني ما عرفتش أحافظ على بنتي إنجي، ما عرفتش أحمي بنتي يا ريهام. بحبك. توحشيني أوي يا إنجي. بحبك يا أجمل أب في الدنيا. هتوحشيني أوي يا حبيبتي. أغرب القضايا. أغرب القضايا. أحمد سلام. لقاء سويدان. خالد الذهبي. حسن يوسف. نجاح حسن. فوزي المليجي. هناء سعيد. وائل إبراهيم. عادل سمير توفيق. شيماء جبر. أغرب القضايا. المؤلف عمرو عبد دياب. المخرج دكتور طارق دياب.